الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا درس مصطلح الحديث من مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في الدرس الجديد كما عودتكم نراجع الدرس القديم، وفي هذا المجلس سأسأل ثلاثة من الأسئلة. السؤال 99: ما هو تعريف الحديث الضعيف عند أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح عند أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله؟ هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. سؤال خارج دائرة هذه الأسئلة المتسلسلة: ما هي شروط الصحيح وما هي شروط الحسن؟ ولأنها كثيرة فعليها شرح الشمائل لأخينا الدكتور عبد الرزاق العباد. نعم، ما هي شروط الصحيح وما هي شروط الحسن؟ العدل، ها، الذاكرة خؤون، ولذلك نكرر لها: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بتقدم العمر يتكرر مرة ومرات عديدة لمن هو في مثل أعمالكم، بارك الله للجميع. تعيد مرة ثانية ولا أنقل؟ بسم الله. شروط الصحيح، شروط الحسن، ها، بإيش بخفة الضبط. والشروط هي الشروط، الشروط هي الشروط. طيب، استحق. السؤال 100: كم أقسام الحديث الضعيف عند ابن حبان البستي؟ كم أقسام الحديث الضعيف عند ابن حبان البستي؟ نعم، 49 نوعا، 49 نوعا. السؤال 100: إلى كم قسم قسم ابن الصلاح الحديث الضعيف؟ اذكرها، هذا له مستخرج البجيري على صحيح البخاري لأنه فيه شيء من الدقة. كم أقسام الحديث الضعيف، إلى كم قسم قسم ابن الصلاح الحديث الضعيف؟ اذكرها، ها، بأي اعتبار ثم تدخل في القسمة، بأي اعتبار ثم تدخل في القسمة، بأي اعتبار ثم يا زكريا، ها، ما له لقب خاص مثل مرسل شاذ موضوع هلم جرة. طيب، باعتبار القسمة العقلية والذهنية، وهذا القسم هل له حصر؟ لا حصر له، لا حصر له، هذا القسم لا حصر له. طيب، سؤال عابر: قال الحافظ ابن حجر: هممت بإحصائه، القسمة العقلية والذهنية، فوجدته تعب ليس وراءه أرب. لماذا؟ إيش تعليل قول الحافظ ابن حجر هذا؟ إيش تعليل قول الحافظ ابن حجر هذا؟ ها، ليس ايش؟ قد يكون لها فائدة، لكنه يصر على هذا، يؤكد هذا، فيقول تعب ليس وراءه أرب، لأنه إذا كان الغاية ها؟ إذا كان الغاية من التعديد معرفة أن ما تعددت فيه الجروح أنزل مما لم يكن فيه إلا جرح أو جرحان، يقول الأمر ليس كذلك. ليش ليس كذلك؟ من يمثل لي بمثال؟ من يمثل بمثال؟ نعم، لأن آفة واحدة مثل آفة الكذب تطيش بثلاثة أو أربع آفات، منها التجليس والإرسال والمخالفة وهلم جرة. فليس شرطا أن ما كثرت فيه الجروح يكون أنزل مما ظهر فيه جرح أو جرحان. طيب فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع معرفة المسند. قال: ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. قال رحمه الله: النوع الرابع بعد الصحيح والحسن والضعيف معرفة المسند. قال: ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث أن المسند عند أهل الحديث، لأنهم هم أهل هذا الشأن، مصطلح الحديث الذي وضعه جهابذة علماء الحديث. قال: هو الذي اتصل إسناده، ومعنى الاتصال هو ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه، ثبوت سماع كل راو ممن فوقه. يقول: اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، والمنتهى قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث المتصل مرفوعا، وقد يكون المنتهى الصحابي فيكون المتصل موقوفا، وقد يكون المتصل منتهاه إلى التابع فيكون الحديث متصلا مقطوعا. من أقوالهم أو أفعالهم يستوي في هذا، من بعد الرسول صلى من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله، من قول الصحابي أو فعله، من قول التابع أو فعله. قال رحمه الله: وأكثر ما يستعمل ذلك، أي إذا قيل مسند، إذا قيل مسند فأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل مسند يتبادر إلى الذهن اتصال السند، وإذا قيل مسند أكثر، يعني هنا أكثرية وأقلية. الأكثر يقول: أكثر ما يستعمل ذلك، يعني لفظة المسند، فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم، لأنهم يميزون بين ما رفع اتصل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المسند، وبين ما اتصل وأضيف إلى الصحابة وهو الموقوف، وغيرهم يعني كالتابعين فيكون مقطوعا. وفرق بين المقطوع والمنقطع: المنقطع هو الذي لم يتصل بحال، والمقطوع هو الموقوف من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال التابعين. قال: وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. يعني إذا قيل مسند عند أهل الحديث فهو ما اتصل سنده إلى رسول الله، هذا الأكثر صلى الله عليه وآله وسلم. ودون هذا يعبر عنه، يعبر به عما اتصل سنده إلى منتهى، عما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان صحابيا أم تابعيا. نعم. قال رحمه الله وذكر هذا القول الأول احتفظ به واحفظه، القول الأول للخطيب المسند ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى، ما اتصل ثبت اتصاله في سماع كل راوي من فوقه منتهى ما فيه إضافة. بقيت هنا الإضافة لأكثر ما يستعمل ولأقل ما يستعمل. أكثر وهو الذي يعبر عنه بعليه العمل عند أهل الحديث المرفوع متصل مرفوع، والأقل يقول مسند حالة كونه متصل موقوف، مسند متصل مقطوع. نعم. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. القول الثاني وذكر أبو عمر بن عبد البر، ومن اللطائف بين ابن عبد البر وبين الخطيب البغدادي وقولهما مترادفان ها هنا بين أيدينا، أن ابن عبد البر حافظ المغرب والخطيب حافظ المشرق وتوفي في عام واحد. قال ابن عبد البر قال ذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ما قيد بالاتصال. هناك الخطيب قيد بالاتصال ما قيد منتهاه بشيء، هنا ما قيد بالاتصال ولكنه مجرد الرفع، يعني نظر إلى المتن. ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا ما رفع يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد للتقليل يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. ثم مثل بأمثلة عامة، قال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس متصلا فحسب بل هو طرف من السلسلة الذهبية أو سلسلة الذهب. أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون منقطعا. شوف هنا إضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الثانية مالك سمع من نافع، نافع سمع من ابن عمر، ابن عمر سمع من رسول الله صحابي رضي الله عنه وعن أبيه. قال وقد يكون منقطعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن سنده منقطع، مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مسند بأي اعتبار؟ باعتبار إضافة المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد أسند المتن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. الزهري تابعي شيخ مالك لكنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم فهو منقطع. فالمسند هنا باعتبار الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن سنده متصلا. نعم. قال وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القول الثالث حكى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اجتمعت فيه صفتان، على ما اتصل سنده مرفوعا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله. نعم. قال: قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والله أعلم. قال رحمه الله: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية، لم يذكر ولم يذكر في كتابه غيره. ما دام لم يذكر غيره فمعناه أن هذا هو التعريف المرتضى في حده لديه، أن المسند ما اتصل سنده مع مرفوعا مع إضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، هذه ثلاثة أقوال مختلفة: قول للخطيب، قول لابن عبد البر، قول للحاكم أبي عبد الله رحمهم الله أجمعين. يوجد في النسخة المغربية كما ذكرت ذلك محققة مقدمة ابن الصلاح عائشة عبد الرحمن، تقول: يوجد في النسخة المغربية الزيادة التالية: والقول الأول أعدل وأولى، والقول الأول أعدل وأولى. نعلل لهذه الزيادة إن كانت من أبي عمرو بن الصلاح كما في النسخة المغربية. لما كان قول الخطيب أولى؟ لأنه ليش أولى أعدل وأولى؟ لأنه جمع بين الناحيتين النظرية والعملية التطبيقية. النظرية باعتبار تعريفه للمسند بأنه ما اتصل سنده إلى منتهى، ثم جاء بنا إلى الناحية العملية، أخذ بأيدينا إلى الناحية العملية. قال: انتبه، أكثر أهل الحديث إذا أطلق المسند ما يطلقونه إلى المنتهى ولا يقيدون، بل يقولون ما اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأقل يقولون المسند ما اتصل إلى منتهى، ما اتصل إلى منتهى. فجمع بين الأمرين التنظير والتقعيد النظري والتطبيق العملي، لأن هذا لا يكون إلا بجرد واستقراء. لا يمكن لأحد أن يأتي فيقول لك أكثر ما يستعمل المسند للمتصل المرفوع كده على سبيل التخمين، لا سيما لأمثال أبي عمرو بن الصلاح، لأبي عمرو بن الصلاح وأمثاله، بل لابد من جرد واستقراء. ولعله من أجل هذا وجد على حاشية النسخة المغربية: والقول الأول أعدل وأولى. وتعريف الحاكم وهو ما جزم به القدماء، يعني تعريف الحاكم هو المرتضى، وهو الذي عليه العمل، هو المرتضى من التعريفات الثلاثة وهو الذي عليه العمل. وإن كان على ضوء ما أثبت في هذه الحاشية، إن كان لابن الصلاح أنه يرى أن تعريف الخطيب هو الأولى تخريجه، هذا التخريج الذي ذكرت آنفا، لكن الذي عليه العمل والراجح هو تعريف الحاكم رحمه الله تعالى، وهو الذي يقتضيه صنيع القدماء. فقد سأل ابن أبي حاتم أباه أبا حاتم عن حديث لخالد بن كثير، سأل ابن أبي حاتم أباه أبا حاتم، وقواعد المصطلح عندما تسند للقدماء ثم يقعد المحدثون أو المتأخرون قاعدة، أسعد تعريف لهذا التقعيد ما كان مؤيدا من عمل من سبق من القدماء. فلاحظ الآن، ابن أبي حاتم سأل أباه عن حديث لخالد بن كثير، قال: يا أبتاه، حديث لخالد بن كثير ذكره أحمد بن سنان في المسند. يا أبتا، حديث لخالد بن كثير ذكره أحمد بن سنان في المسند. سأسألك ترى، ذكره أحمد بن سنان في المسند. فقال أبو حاتم: من أين له المسند؟ من أي ليش يذكر في المسند؟ كيف يذكر في المسند؟ خالد بن كثير من أتباع التابعين. السؤال: إيش علاقة هذا بالراجح وأنه هو الذي عليه العمل عند القدماء؟ ها؟ نعم، قد يكون لا في المسند، المسند يحوي مرفوعات. نعم، ارفع صوتك. نعم، المسند لابد أن يكون عند القدماء متصلا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خالد بن كثير: أين طبقته؟ بينه وبين رسول الله مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. خالد بن كثير أتباع التابعين، فمعناه ماذا؟ معناه أسقط تابعيا وأسقط صحابيا، فالحديث أقرب للإعضال، والإعضال أشد من الانقطاع، أشد من الانقطاع. فمن أين له أن يكون في المسند؟ هذا في طبقة أبي حاتم. نأتي لطبقة البيهقي رحمه الله تعالى، يسند حديثا من طريق ابن جريج عن عطاء عن رسول الله، من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا ليس بمسند، مع أنه إيش؟ أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عطاء تابعي فهو مرسل، فلا يرون أعني القدماء من أهل الحديث وجهابذتهم المسند إلا ما اختاره الحاكم، وهو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده وكان منتهاه، كان منتهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، شفنا قول الحاكم في كتاب الكفاية ولا معرفة علوم الحديث؟ إيش عندك؟ ذكرتم أنه في الكفاية. لا، الخطيب في معرفة، لا الحاكم، الحاكم في الكفاية، كفاية. إيه، الحاكم في الكفاية، الخطيب هكذا العكس. طيب نعكس إذن، الخطيب في معرفة علوم الحديث، والحاكم في، لا الحاكم في معرفة علوم الحديث، الحاكم في معرفة علوم الحديث، والخطيب في الكفاية، والخطيب في الكفاية، الحاكم في، كيف انقلبت المعلومة دي؟ الخطيب، نعم الحاكم في الكفاية، لأنه صاحب الكفاية والجامع لأخلاق الراوي وأدام السامع، هكذا؟ نعم تمام كده، ولا ما ادري اليوم اقول ما تغدينا مضبوط ولا نعم. الكفايه واخلاق الراوي للخطيب، للخطيب الكفايه والجامع للخطيب. اما معرفه قول الحاكم، معرفه علوم الحديث للحاكم. نعم، معرفه علوم الحديث للحاكم. نعم، اذا نعكس المعلومه هنا وصححها، ذكر ابو بكر الخطيب ها في معرفه في الكفايه، في الكفايه شيخنا، في الكفايه. اي نعم، في الكفاية. أما الخطيب حتى هنا في العزو أشار الخطيب البغدادي في الكفاية، في الكفاية. ها، أما الحاكم ففي معرفة، في معرفة في علوم الحديث. نعم، وحصل استثناء في، طيب ماشي ماشي خلاص، هو كذلك، جزاكم الله. طيب النوع الخامس. قال رحمه الله: النوع الخامس معرفة المتصل. قال رحمه الله: ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمع ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. قال مثال المتصل المرفوع من الموطأ، قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم. طيب النوع الخامس، قال رحمه الله: معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، متصل أو موصول. واستعمل الشافعي اللقب هذا وهذه التسمية باستعمال آخر، فقال المؤتصل. قال الحافظ ابن حجر: وقد استعمل هذا اللفظ في الأم في عدد من المواضع، أنا جهدت لالتقاط موضع واحد من الأم فما وقفت عليه، لا مهموزا، وعبر عن هذا الهمز بالفك الحافظ ابن حجر، ولا مسهلا، لكن الحافظ ابن حجر بلا ريب أنه إمام وعمدة، قال متصل، قال ابن الصلاح موصول. الإمام الشافعي رحمه الله يقول الحافظ ابن حجر يستعملها مهموزة بالفك مؤتصل، يقول ويقال فيه أيضا الموصول ومطلقه، يعني إذا أطلق لم يقيد، مطلقه يعني قيل متصل موصول مؤتصل لم يضف، لأن من معاني الإضافة نعم هكذا، ومطلقه من معاني الإطلاق الإضافة، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، اتصل سنده ثبت سماع كل راوي ممن فوقه، سواء كان مرفوعا أم كان موقوفا على الصحابي من قوله أو فعله. قال وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. هذا التفصيل فيما يتعلق بالاتصال ضروري ليحترز به عن أنواع من الانقطاع خفية. قال كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى، فيخرج الأنواع المنقطع بالتدليس أو بالإرسال، قال مثال المتصل المرفوع، يعني ثبت سماع كل راي من فوقه وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الموطأ مالك عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر في الاتصال، مالك سمع من الزهري، الزهري سمع من سالم، سالم سمع من عبد الله، عبد الله رضي الله عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا متصل ومرفوع، قال ومثال المتصل الموقوف يعني على الصحابي، مالك نعم مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قوله، يعني من قوله، فهذا متصل، هذا الإسناد متصل لكن منتهاه قول الصحابي فهو موقوف، قال والله أعلم. نعم. قال رحمه الله النوع السادس، قال معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحوي أو نحو الموقوف على الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. قال رحمه الله النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله في المتصل. الأصل في المتصل أن الذي عليه العمل والذي استقر وهو الذي عليه العمل، الحال في تعريف المتصل هو ما اتصل سنده، وأنه لا يتجاوز به إلى غيرها من هذه الصفات، صفة الاتصال، يعني ما يقال الاتصال ويراد به المرفوع جزما ولا الموقوف جزما، لكن قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن إذا قيل متصل فإنه لا ينبي عن صحة الحديث، بل هذا صفة من صفات القبول، الاتصال صفة من صفات القبول، لكن لا ينبغي أن يعبر عن الصحة بمجرد الاتصال، بل هو فرد من أفراد القبول وصفة من صفات القبول. قال النوع الثالث المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لا إلى سواه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يقع مطلقه على غير ذلك، إذا أطلق فقيل مرفوع دون إضافة، لا يقع على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، لكن قد يعني إذا قيل مرفوع فإنه لا يدخل فيه الموقوف، طيب قد يكون مرفوعا قد يكون موقوفا له حكم الرفع، يتعين التفصيل، موقوف يقولون الأثر موقوف له حكم الرفع، أما المرفوع إذا أطلق فإنه لا يتبادر إلا إلى الذهن إلا إلى إضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، لأن مجرد الرفع وهو إضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يشترط مع الرفع اتصال للسند، وبالتالي يدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل والمعضل ونحوها. قال: فهو والمسند عند قوم سواء على هذا النحو، لأن ابن عبد البر يرى أن من المسند ما يأتي متصلا ومن المسند ما يأتي منقطعا، من المسند ما يأتي متصلا ومن المسند ما يأتي منقطعا. قال: فهو والمسند عند قوم سواء كابن عبد البر. قال: والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. التثنية هنا لماذا ولماذا؟ لأي شيء، لأي النوعين، المسند والمرفوع. يقول: الانقطاع والاتصال، المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. المرفوع قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، يدخلان على المرفوع. نعم. قال رحمه الله: وعند قوم يفترقان في الانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، يعني المرفوع والمسند. قال: وعند قوم، قال: وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت رحمه الله: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي رضي الله عنه عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة رضوان الله عليهم، فيخرج عنه مرسل التابعي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل. هذا على تعريف من؟ تعريف الحاكم على الراجح، والذي عليه القدماء كأبي حاتم، والذي نصره من تأخر في القرن الخامس كالبيهقي. يقول: ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل، أنه يميز بين هذه الأنواع الثلاثة بحد لا يشاركه فيه غيره في هذه الثلاثة الأنواع المشتبهة: المسند، المتصل، المرفوع. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت، قال الحافظ أبو بكر بن ثابت، من هو هذا؟ الخطيب البغدادي رحمه الله، أحمد بن علي بن ثابت. المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. لاحظ هذا، ما أخبر فيه الصحابي، لا ما أخبر به غيره كتابعي وتابع تابعي. ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه، يعني عن المرفوع، مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما يصدق عليه إخبار صحابي، بل هو إخبار تابعي عن النبي صلى الله عليه، إخبار تابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بين أيديكم في حاشية، أليس ذلك كذلك؟ في حاشية عند الدكتور نور الدين عثر، قال المؤلف: رأيت كتاب الضعفاء لعلي بن المديني، تسمية قول الحسن البصري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا. هذا الكتاب، كتاب علي بن المديني في الضعفاء، وصفه الحاكم بأنه 10 أجزاء حديثية، وقد يشكل عليه ويشتبه به لسمي علي بن المديني هذا، وهو أيضا اسمه علي، لكن المدائني أبو الحسن علي المدائني متقدم عن علي بن المديني ها هنا شيخ البخاري، لأنه توفي سنة 225، وهنا عندنا علي بن المديني شيخ البخاري توفي قرابة سنة كم؟ 235 أو 36، ويشتبه به، فلا اشتباه، لأن المدائني علي المدائني سبق في التأليف في الضعفاء علي بن المديني، وعلي بن المديني كتابه كان موجودا بين يدي الحاكم رحمه الله تعالى، يعني إلى بداية القرن الخامس، وكلاهما في الضعفاء، ولا أعلم لهما وجودا. نعم، قول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، هذا ما علاقته بتعريف الخطيب؟ لأن الخطيب قيد قال المرفوع ما أخبر فيه الصحابي. علي بن المديني في كتاب الضعفاء يطلق على ما مرفوع التابعي الذي يسمى بالمرسل، يطلق على هذا إيش؟ يطلق على هذا مرفوع، يطلق على هذا مرفوع. طيب إيش علاقة هذه المعلومة بهذه المعلومة؟ الخطيب يقول المرفوع ما أخبر فيه الصحابي، فخصصه بالصحابة فيخرج منه المرسل، هذا على تعريف الخطيب رحمه الله تعالى. طيب فيقال علي المديني، علي بن المديني استعمل مرفوع التابعي الذي هو يوسم ويوصف بالإرسال من مرفوع الحسن البصري وإضافته للحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش علاقة هذا بتعريف الخطيب؟ الخطيب قيد بالصحابي من هو أقدم من الخطيب كعلي بن المديني يستعمل، من هو أقدم من الخطيب كعلي بن المديني يستعمل حتى المرسل، يستعمل حتى المرسل المرفوع يطلقه على ما أضافه الصحابي وأضافه التابعي. المرفوع يطلق عند القدماء على ما أضافه الصحابي كما قيد به الخطيب، ويطلق على ما هو أوسع دائرة من هذا وهو ما أضافه الصحابي وأضافه التابعي، بدليل أن علي بن المديني في كتاب الضعفاء، وهذا من النوادر، حتى ظننت أن الدكتور نور الدين العتر، لأن المشهور في كتب الفهارس والمشيخات والأثبات كتاب أبي الحسن المدائني علي المدائني، فظننت أن ثمة وهما، لكن بمراجعة ثبت ومصادر علي بن المديني تبين أن له أيضا كتاب، ووصفه الحاكم بأنه يقع في 10 أجزاء. قلت ومن جعل فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت لك المرفوع عند الخطيب ما هو، تقول هو ما أضافه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك المرفوع عند المتقدمين كعلي بن المديني ما هو، تقول حتى ما لم يضفه الصحابي كالتابعي. طيب إيش الفائدة؟ الفائدة عندما تدخل في بطون كتب السنة وتجد هذا الاصطلاح يتردد، فلتعلم أن لهذا الاصطلاح المشترك لفظا له أكثر من معنى، له أكثر من معنى، فلا يكن لديك ضربة، كما يقال ضربة لازب، تحمل اصطلاح ابن المديني على اصطلاح الخطيب، وتحمل اصطلاح الخطيب على اصطلاح ابن المديني، لكل معنى ووجهة هو موليها، وكلهم على خير إن شاء الله. قال رحمه الله النوع السابع معرفة الموقوف. انتهينا. فخصصه نعم. قلت ومن جعل من أهل الحديث، لاحظ هذا مهم جدا، لأنه يجمع أيضا بين الناحية النظرية والعملية التطبيقية للمصطلح. قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل. هنا سؤال، هل يوجد من أهل الحديث من يستعمل المرفوع في مقابل المرسل؟ نعم، كتب العلل، كتب التخريج دائما يذكرون هذين النوعين على سبيل التقابل، على سبيل التقابل يقولون الصواب المحفوظ أنه مرفوع، الصواب المحفوظ أنه مرسل. طيب هنا إيش يريدون؟ إيش يريدون وقد قابلوه بنوع من أنواع المنقطع، وهو ها وهو إيش؟ طال المجلس، أقول طال المجلس، قابلوه بنوع من أنواع المنقطع وهو المرسل. قال: من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل لا المنقطع، لأنه ما دام ذكر في مقابل نوع من أنواع الانقطاع كالإرسال فمعناه أنه برئ من تهمة الانقطاع، برئ من تهمة الانقطاع. وهذا هو الذي ينبغي ويتعين حمل هذه المقابلات في كتب العلل والتخريج لدى أهل الحديث من علماء التخريج وعلماء العلل عليه. يقولون: ثبت مرفوعا، لا يتبادر إلى ذهنك أنه مرفوع، لأن بعض الناس في الاصطلاح يقول المرفوع يمكن أن يكون منقطع ويمكن أن يكون متصل. هنا لا، ما دام قوبل بنوع من أنواع الانقطاع يتعين حمله على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ذكر أحد أنواع الانقطاع في مقابله. نعم. طيب، نأخذ نوع سابع ولا نقتصر على هذا؟ نأخذ النوع. نعم. معرفة الموقوف. نعم. قال رحمه الله: النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله: النوع السابع معرفة الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. وها هنا صيغة التمريض غير مقصودة، لأن صيغة التمريض أثناء سرد الروايات مسندة أم معلقة ينبي عن وجود ضعف، لكن هنا يراد مجرد الرواية. قال: وهو ما يروى، الموقوف ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم عند العتر بين أيديكم وأفعالهم، في الطبع الموجودة بين يدي أو أفعالهم، والمعنى واحد، والمعنى واحد، من أقوالهم وأفعالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: فعل عبد الله بن عمرو بن العاص كذا. ثم إن منه، يعني من الموقوف، ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول. إيش عندكم؟ مثل الدكتور العتر بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر كتب إلى عماله. نعم، كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة الصلاة. فهذا موقوف منقطع، يقول موقوف منقطع. نعم، موقوف منقطع. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا، سواء كان متصلا أم منقطعا. ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع. المرفوع، وليس يأتي المرفوع متصلا ويأتي منقطعا باعتبار منتهى. غاية الأمر أن المرفوع منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف منتهاه إلى الصحابي. الموقوف منتهاه إلى الصحابي، إذا سرح الواحد خلاص الله يغلف عليه. إذا سرح الواحد في البوادي بفكره لا بد يعني أن نكون في مثل هذه الدقائق، لأنك ستنتفع بها عندما تدخل في بطون أحاديث رسول الله، في بطون السنة النبوية، عقيدة، تفسيرا، أصولا، فقها. هذا قطب رحى، قطب رحى الذي عليه مدار القبول والرد من الأسانيد في مختلف الفنون والعلوم. قال رحمه الله تعالى: على حسب ما عرف مثله، عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عرف مثله، لأنه عرف وعرف، المرفوع عرف وعرف بأنه قد يأتي متصلا وقد يأتي منقطعا، الموقوف قد يأتي متصلا وقد يأتي منقطعا في تعريفه أو في جعله نوعا مستقلا. قال: وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا. إذا قيل مرفوع معناه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موقوف مضاف إلى الصحابي، نعم مضاف إلى الصحابي. قال: وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء، موقوف على عطاء، عطاء إيش؟ عطاء ابن أبي رباح تابعي. لا يقال موقوف وبعد هذا عندما نستفصل يقال لا ما هو على صحابي بل على تابعي، قل موقوف على عطاء وهكذا قالوا، أو على طاووس بن كيسان أو نحو هذا. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر، وهذا مروي عن الشافعي رحمه الله تعالى، هذا مروي عن الشافعي، موجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين، سيأتي التمثيل. تعريف الموقوف باسم الأثر، يقولون للموقوفات آثار، يطلقون على الموقوفات آثار. قال أبو القاسم الفوراني أو الفوراني، هذا مثال للفقهاء الخرسانيين. وأبو القاسم الفوراني هو عبد الرحمن بن محمد، وهو من فقهاء خرسان الشافعية مو الحنفية. الآن خرسان أفغانستان وكثيرا من تلك المناطق تمذهبون مذهب الحنفية، لكن هنا أبو القاسم من فقهاء الشافعية، له كتاب الإبانة، له كتاب الإبانة، وهذا الاشتباه في عناوين الكتب يجب الفصل فيه حتى لا يشتبه الإنسان. هذا الإبانة في فقه الشافعية، الإبانة في فقه الشافعية. وأبو القاسم الفوراني من القرن الخامس، توفي سنة 61 و400، وهو مثال لقول ابن الصلاح موجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم: فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا فيه نقطة عامة ثم بعد ذلك أذكر فيها خصوصية. العامة هي أن أهل الحديث على الجانب النظري والجانب التطبيقي والعملي في الأحاديث النبوية يطلقون الخبر يريدون به الحديث، ويطلقون به الأثر يريدون به الموقوف والمعضل والبلاغ وهلم جرى فيما لم يتصل. لكن ثم تفرقا دقيقا ذكره ابن حجر، يقول الطبري في تهذيب الآثار، يقول الطبري في هذا الاصطلاح الذي ذكرته اصطلاح الجمهور، وهو الذي سار عليه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابيه مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار، في مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار، أنه يطلق الخبر على الأثر والأثر على الخبر، بدليل الواقع للكتابين أن الكتابين ماذا يوجد فيهما؟ الحديث المرفوع ويوجد فيه الأثر الموقوف. قال شرح معاني الآثار، قال مشكل الآثار، مشكل الآثار. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر تقييدا أن كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، يقول استعمل اصطلاح الأثر هاهنا، اصطلاح الأثر هاهنا للخبر للحديث المرفوع. طيب إن قال قائل: يا شيخ يا أبا الفضل فيه آثار، قال يذكرها على سبيل التبعية، يذكرها على سبيل التبعية، وهذا أيضا لا يمكن التكهن به لو لم يكن هناك جرد للكتابين، للكتب الثلاثة، لكتابي الطحاوي، وهو متفق مع مذهب الجمهور في التفريق في عدم التفريق، ولكتاب تهذيب الآثار وهو موجود بين أيدينا لابن جرير الطبري في هذا التفريق الدقيق، أنه يستعمل هنا تهذيب الآثار جل الكتاب 98% من الكتاب أخبار أحاديث، فمعناه أنه يستعمل أثر هنا بمعنى الخبر والحديث. فإن قال قائل طيب فيه آثار موقوفات وغير موقوفات، قال هذا قال الحافظ ابن حجر هذا على سبيل التبعية، يعني تبعا للمرفوعات، والله أعلى وأعلم. لعل من لم يدرك لا ييأس، لأن بعض الناس يحضر مجلس أو مجلسين فيقول هذا يقول إيه، فيأخذ ويحمل ركابه ويرتحل. ولذلك أنا أنوع الأسلوب، أول المجلس تثبيت ما فهمت ولا أدركت، سيأتي في أول المجلس على طريقة السؤال والجواب تثبيت. فإذا لم تفهم في الصلب عند الشرح والتعليق والتنكيت انتظر قليلا، لا تيأس لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. استعن بالله ولا تعجز، سيأتيك التثبيت من خلال سؤال وجواب. ما فهمت من خلال السؤال والجواب سل، فإنما شفاء العي السؤال. فإذا ما فهمنا فنسأل فنتوجه إلى الله بكليتنا وبقلوبنا إلى الله عز وجل أن يلين لنا الحديث كما أولين لداود الحديد، وأن يجعل لنا به سبيلا إلى الجنة.